الشيخ يكتبون طلعوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميمين. كان الكلام بالاستدلال بالآية الشريفة آية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض على أحقية، على تعين، مو أحقية، على تعين ولي بأحكام لامتثال الأحكام المختصة بالولي. وقلنا في البحث السابق أن الآية ناظرة إلى نسخ حكم العرث من الثابت من جهة التعاقد ومن جهة الهجرة ومن جهة الإيمان، وهذا الحكم كان صائم وصائم بل ثابتا قبل نزول هذه الآية الشريفة بين المسلمين، وكان الحكم ثابتا تعريفا للقلوب بين المهاجرين والمهاجرين والأنصار والأنصار. وهذه الآية تدل أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المهاجرين ومن المؤمنين والمهاجرين، فعلي بهذه الآية نسخ الحكم بثبوت الإرث بغير العلاقة الرحمية وما ذكر في باب الإرث. وكنا بما أن الآية لأولي الأرحام أولى ليس المقصود به المتعين والمقصود به المعنى اسم التفصيل، لأنه ذكر من هذا أولى من فلان، ومع ذلك أن تفسر بمعنى المتعين هذا غير واضح. فهو نضيف إلى ما قلنا في السابق إنه لو قلنا بمقالة صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، فالآية إنما تدل على تقديم ذوي الأرحام على غيرهم، فإما يثبت بذلك اشتراك جميع أرحام في أحكام الميت، أو يثبت اشتراك أصحاب الطبقة كل طبقة في مقتها، فطبقة أولى قبل طبقة ثانية تكون مشتركة بأحكام الميت. وعنه هذا هو صاحب الحدائق لا يريد إثبات ذلك، بل يريد يثبت حق لشخص واحد من ورثة الميت، وهو أولى ذل من خير الذي يكون مقدم على خيره. ودعوى أنه يثبت بذلك أو اشتراك جميع أهل الطبقة وبالإجماع وغير الإجماع يخصصه بشخص واحد، هذا مرفوض، لأنه الإطلاق بمقدمات الحكمة وإطلاق بمقدمات الحكمة هذا يتجري، مقدمات الحكمة لا تجري في الآيات الشريفة. ولو كنا إن الإطلاق بالوضع هذا كما عليه صاحب الحدائق وغيره مثلا، فالمقتضى وضع اشتراك جميع أهل الطبقات جميع ذوي الأرحام في هذا الحكم، وهذا لا يؤمن به أحد حتى صاحب الحدائق. ودعوى الإجماع في المقام هذا مرفوضة، لأن أصل الحكم ليس مجمع عليه، الحكم الذي يدعي صاحب الحدائق الذي دعي عليه الإجماع هو اشتراك المسلمين جميعا في هذا الحكم، وهو أنا بوجوب الكفاية. فعلى هذا الأساس نلتزم بأن الآية أجنبية عن محل الكلام، وهي مختصة بباب الإرث فقط ولا يعم غير الإرث من الأحكام. هذا باقي كلام كان خارج عن البحث وما نحتاج إلى تسجيلها إن شاء الله. سمعت الشيخ متابعة الروايات في هذه الآية مثل الإمام إن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه طرحوا هذه الآية على مورد الأرض. إيش؟ هاي قضية النبي صلوات الله وسلامه عليه الرواية، قضية أمير المؤمنين.